هذا السؤال يعني فيه شيء من يحتاج إلى تحرير، لكن أقرأه. يقول: بعض الدول العربية والإسلامية لديها دساتير وضعية عطلت أحكام الله مثل القصاص وقطع اليد وغيرها من الأحكام الشرعية. يقول السؤال: هل يجوز على المواطن المسلم، يعني هل يجوز للمواطن المسلم في تلك الدول تنفيذ مواد تلك الدساتير الوضعية؟ لا، ما دامت أنها تقول أنها وضعية مخالفة للكتاب والسنة فأنت لا تنفذ هذه الدساتير وتنفذ أحكام الله بقدر الاستطاعة في العلم والعمل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول: رجل لم يصلي الفجر سهوا 4 أيام مع أنه يصلي الصبح في جماعة في المسجد، ماذا عليه أن يفعل؟ معقول هذا؟ ما أدري ايش معنى السؤال هذا. يقول: ما صلى الفجر 4 أيام سهوا مع أنه يصلي الصبح في جماعة في المسجد. يعني كان فهمت للسؤال أنه ترك صلاة الفجر 4 أيام سهوا، هذا غير يعني يقضي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك. لكن الإشكال الآن يعني هل هذا واقع أو أنه سؤال يعني افتراضي؟ أجل أن تبصر خلاص، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها سوى ذلك، في صحيح مسلم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهل الغنم المرضى التي لا يرجى شفاؤها يجوز ذبحها ورميها للسباع، أم أفضل أن تذكى أم تترك حرجة؟ الله المستعان. يا أخي، أولا الغنم إذا كانت مرضى ممكن تعالج، الطبيب البيطري يعالجها، لكن معنى لا يرجى شفاء، وهذا يحتاج إلى يعني وقفة، يعني يحتاج إلى. ثم مسألة الذبح، لا تذبح إلا للأكل، أما إذا كان يذبحها ويرميها كما يقول السباع فهذا ما أدري، هذا استعجال، ولا تذبح إلا للأكل. إذا ما كان يستفاد منها في الذبح فما الفائدة؟ أكل حولك أطباء بيطريين ويمكن معالجة الحيوانات المريضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال الأول هو عن كيفية الغسل قبل لبس الإحرام. الغسل قبل يعني مثل الأغسال العادية، مثل غسلك عن رفع الجنابة أو غسلك يعني من أجل النظافة. والغسل هذا ليس واجبا، إنما مستحب، يستحب أن تغتسل للنظافة، للطهارة والنظافة، فتتوضأ أولا ثم تفيض الماء يعني على جسدك، وتكون قد رفعت الحدث الأصغر وتطهرت وتنظفت من أجل أن تحرم وأنت يعني غير محتاج لإزالة الوسخ أو إزالة ما تحتاج إلى إزالته من أظفار وشعر العانة ونحو ذلك. ومن أغرب ما يعني خطر ببالي استفتاء شخص قال: أنا اعتمرت وحلقت كل شيء بس ما حلقت لحيتي، يعني هل علي في ذلك شيء؟ الله المستعان. فالقصد يعني أن النظافة يعني نتف الأبط وحلق العانة وعدم